إنني أريد الحج هذه السنة إن شاء الله، وأريد أن أرتدي العباية النسائية المفصلة أي الكاب، ولقد قيل لي إنها حرام علما بأنني اخترت النوع العريض وليس الضيق الذي يفصل جسم المرأة. بينوا لهذا مأجورين جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى الآل والأصحاب والمهتدين بهدي رسول الله، وبعد، فإنه ليس هناك لباس يتعين الأخذ به أو لباس يتعين تركه، وإنما المراد أن يتوفر الستر التام وما يمنع نظرات الرجال عن المرأة. وإذا كانت المرأة باستعمالها ما يسمى بالكاب تكون بهذا اللباس في حال من الستر أكمل من سواه، فإن كل ما كان أمعن في الستر فهو أولى وأحسن. طيب، وهذا كان لا أدري كيف جاء، كان الناس لا يعلمون إلا العباءة والجلباب، والعباءة من ألبسة العربية القديمة، لبس العباء من ألبسة العربية القديمة. وقديما قالت بنت بحبل لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شهوفي، لكن اللباس من العادات وليس من العبادات. إذا خلع عن التشبه بغير المسلمين وتوفر الستر ولم يكن في لبسة المرأة شبه بلبسة الرجل فلا محذور، أما إذا كانت المرأة تشبه بلباسها لبسة الرجل فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فنصيحتي للسائلة ومن يستمع من النساء أن يحرصن على توفير أسباب الستر مع البعد عن التشبه إذا وجد الشك بالأمر، لأن كلمة كاب كلمة ليست العربية، وما دام أنها ليست عربية فأخشى أن تكون جاءت مع اللباس مستعارة من غير المسلمين، ولم أتمعن وأتفحص وأسأل وأعرف مصدر هذا اللباس وكيف جاء لعدم الحاجة إلى ذلك. وحبذا لو التزمت النساء المسلمات الزي الإسلامي الموروث بأشكاله وأنواعه مع الاحتفاظ ما يصد عن إبداء محافل الجسم وتقاطيعه، حبذا لو لزمت المسلمة لباس المسلمات المتعارف المتوارث. ولا شك أن اللباس الموروث عن مجتمع محافظ على الآداب والأخلاق يكون أوفى في الكمال والستر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من أخواتنا يسألنا عن اللون وعن طريقة التفصيل في هذه العباءة، عما ألحق بها من الكلف والنقوش وما إلى ذلك. تفنن الناس في هذه العباءة شيخ صالح حتى أصبحت هي سافرة العباءة. أما ما يوضع من نقوش وتحصيلات وتجميلات على ظاهر الثياب فلا حرج في ذلك، ولذلك أسفر بعض أو كثير من العلماء إلا ما ظهر منها في سورة النور، لأن المقصود نقوش الثياب الخارجية ورياشها نحو ذلك، إنما لا بد من الستر الوافي. ولما سألت إحدى النساء النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر بحضور المصلى على صلاة العيد، قالت ليس عند كل واحد منا أو كلمة نحوها جلباب، قال لتعطيها أختها من جلبابها تسترها، فالقصد الستر وليس اللباس. طيب، والله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.